فقد الزين عن المدينين واحسن أقوالنا وأرض المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسرور القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه ولي عهده لما تحب وترضى. اللهم اصلح لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على خير يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد بلاد المسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل تدميره تدميره يا رب العالمين. اللهم كن مع اخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن معهم يا ارحم الراحمين. اللهم ارحم الشيوخ المرضع والاطفال الرضع والنساء الحمل برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اشف مرضاهم واقم جزعهم واقضي عليهم يا رب العالمين. اللهم انه لا حول لهم ولا قوه الا بك يا ارحم الراحمين وانت على كل شيء قدير. يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من امرنا. نحن الفقراء المذنبون المعترفون المقصرون الوجهون يا ارحم الراحمين. اللهم انا رفعنا كف طاعته اليه. اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين ان تعتق رقابنا ورقاب المسلمين من النار برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انك انت وقلت الحق وقولك الحق المبين. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم انا سالناك الداعين راضين طامعين يا ارحم الراحمين. اللهم ما انزلت في هذه الليله من هم وضيق وكرب يا رب العالمين فاصرفه عنا وعن المسلمين. وما انزلت في هذه الليله من دعه رزق وجزم يا رب العالمين فاجعل لنا منها فوق الحوض والنصيب. لا ومسبب الأسباب وبيده ملكوت كل شيء من تراب. الحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج لا فرجنا إذا أغلقت الأبواب. لا فرجنا إذا أغلقت الأبواب وحيل بيننا وبين الأمر والأصحاب في دار البلد بين أرباب اللهم انهم مبارقون اليك. اللهم احسن عاقبتنا لما سرنا الى ما سرنا. سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عدد ما ذكره الذاكرون له